مما يثقل به موازينه وموازين ذريته من بعده، ويجعله إشعاع نور وخير وبركة، ونعين القائمين عليه إلى ما يحب ويرضى. ونسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي